تفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدير وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه

قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق هم وإياكم الله أكبر الله أكبر نور على نور وسيتبعه نور لسه ما سمعتوش حاجة لسه الله يقويك أيوه يا سيدي إيه ده الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك هو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إيه الحلاوة دي؟ إيه الهندسة دي؟ يا كلية إيه الجمال ده؟ الله يديك الله يقويك إن قتلهم كان خطأ إن قتلهم كان خطأ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس